وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا بقبس أو أجد على النار هدى. فلما فلما